وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إخوتنا في الله، نذكركم بأن حقوق الطبع والنسخ محفوظة لدى تسجيلات إيلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.